بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قرأنا كلام ابن أبي العز رحمه الله في الرد عليهم، في الرد على المرجئة في استدلالهم بإخراج الأعمال الصالحة عن مسمى الإيمان بقوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ما خلاصة الرد في ذلك؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات قالوا فغير بينهما مغايرة دل على أن الأعمال ليست من الإيمان. يعني الجواب عليهم من وجهين. الوجه الأول الذي أشرت إليه أنه باب عطف الخاص على العام، أن الإيمان شمل العمل الصالح، وهذا العطف يعتبر عطف خاص على العام، كقوله تعالى: حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى، فلا يقتضي المغايرة، من باب أنه عطف بعضه على بعض. والصلاة الوسطى هي من ضمن الصلوات الخمس. وما هو الجواب الثاني؟ الجواب الثاني أنه يغاير بين إطلاقه وبين اقترانه بالعمل الصالح، فإذا أطلق شمل الأعمال الصالحة: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إلى آخر الآية، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون إلى آخره. وإذا ذكر مع العمل الصالح فيكون الإيمان المراد به تصديق القلب، والأعمال ما زاد على ذلك. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وفي الصحيح قوله لوفد عبد القيس: أمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا الخمس من المغنم. ففسر الإيمان بالله بهذه الأعمال، فدل على أنها داخلة في مسمى الإيمان. ومعلوم أنه لم يرد أن هذه الأعمال تكون إيمانا بالله بدون إيمان القلب، لما قد أخبر في مواضع أنه لا بد من إيمان القلب، فعلم أن هذه مع إيمان القلب هو الإيمان. وأي دليل على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان فوق هذا الدليل فإنه وأي دليل على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان فوق هذا الدليل فإنه فسر الإيمان بالأعمال ولم يذكر التصديق، للعلم بأن هذه الأعمال لا تفيد مع الجحود. لما فسر الإيمان بالله بهذه الأعمال دلالة واضحة بينة على أن الأعمال من الإيمان. وفي المسند عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الإسلام علانية والإيمان في القلب. فيه علي بن مسعدة وهو ضعيف. وفي هذا الحديث دليل على المغايرة بين الإسلام والإيمان، والتفريق بينهما أنهما إذا ذكر أحدهما شمل المعنيين الأعمال الظاهرة والباطنة، وإذا اجتمعا فالإيمان هو الإقرار والتصديق بالله وملائكته وكتبه ورسله يوم الآخر بالقدر خير وشر، والإسلام أعمال الدين الظاهرة على رأسها الأركان. ويؤيده قوله في حديث سؤالات جبريل في معنى الإسلام والإيمان، وقد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جبرائيل أتاكم يعلمكم دينكم. فجعل الدين هو الإسلام والإيمان والإحسان، فتبين أن ديننا يجمع الثلاثة، لكن هو درجات ثلاث: مسلم ثم مؤمن ثم محسن. والمراد بالإيمان ما ذكر مع الإسلام قطعا، كما أن أريد بالإحسان ما ذكر مع الإيمان والإسلام، لا أن الإحسان يكون مجردا عن الإيمان، هذا محال. بمعنى أن المؤمن أخص، فالإسلام دائرة كبيرة وداخلها دائرة الإيمان، فإن من ارتكب كبيرة أو ارتكب الكبائر فهو لا يزال مسلما وإن نقص إيمانه. وداخل الإيمان دائرة أخص وهي الإحسان، وهي درجة الإحسان. على هذا فكل محسن يكون مؤمنا ومسلما، وكل مسلم عنده أصل الإيمان وأصل الإحسان وإن كان ناقصا. قال: والمراد بالإيمان ما ذكر مع الإسلام قطعا، كما أنه أريد بالإحسان ما ذكر مع الإيمان والإسلام، لا أن الإحسان يكون مجردا عن الإيمان، هذا محال.